ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. Whoa.